سادة خلفوني أبكي دما من عيوني. أبكي دما من عيوني. ما زلت خلف المطايا أقول باللحم لوني. أقول باللحم لوني. إلى منازل قوم سروا وما ودعوني. سروا وما ودعوني. نوح علي وقولوا هذا قتيل العيون. هذا قتيل العيون. بالله إن مت شوقا بأدمعي